بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان السياسة الشرعية في سيرة الخلفاء الراشدين مع صاحب الفضيلة الدكتور حسين النجدي من دولة قطر. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. حياكم الله. شيخنا الكريم، في مقدم هذا اللقاء ونظرا للأحداث التي تجري في الأمة والغبش حول مصطلح السياسة الشرعية وما اكتنفه من حقيقة تفسيرات خاطئة لهذا المصطلح، ولا شك أن هذا المصطلح مصطلح شرعي له أصوله وقد تكلم الفقهاء عنه قديما، وقد جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء ما يدل على استعمالهم لهذا المنهج وإعمالهم نصوص الشريعة. فلو أردنا شيخنا الفاضل ابتداء في هذا اللقاء أن نعرف بهذا المصطلح، ما المراد بالسياسة الشرعية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعريفات كما هو معروف، أول ما يبدأ بها التعريف اللغوي الذي هو أصل حتى في التعريف الاصطلاحي. فالتعريف اللغوي لكلمة السياسة مأخوذ من ساس يسوس الأمر إذا أصلحه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تصلح أمورهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما قالت تبين شأنها وجهدها في بيت الزبير زوجها رضي الله عنه، قالت: كنت أسوس الفرس، يعني أصلح شأنه أرعاه. هذا من حيث اللغة. إضافتها للشريعة السياسة الشرعية معنى إصلاح أمور الناس على وفق ما شرع الله عز وجل. فهذا التعريف يعني المبسط للسياسة الشرعية. السياسة الشرعية ليست دليلا مستقلا، بل هي إعمال لأدلة الشريعة، سواء كانت هذه الأدلة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو القواعد العامة الكلية في الشريعة ومقاصدها. كل هذه أدلة ينطلق منها ولي الأمر ومن معه ليعملوا بهذه السياسة الراشدة، السياسة الشرعية. استعمل العلماء قديما السياسة الشرعية بهذا اللفظ، وهذا الاستعمال كما يقول الإمام ابن القيم استعمال اصطلاحي، وإلا فإن السياسة الشرعية هي جزء من الشريعة، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. يعني لما يتفق العلماء أو بعضهم على مصطلح معين وهذا المصطلح ليس فيه مخالفة للشريعة، فإن هذا المصطلح لا شك أنه مشروع وصحيح. والقاعدة العامة سواء كانت في المصطلحات أو حتى في الألفاظ أنها إذا لم تكن دالة على معنى يقدح في الشريعة فإنه يقبل، حتى ولو كانت اللفظة صحيحة سليمة لكن فيها قدح في الشريعة فإنها ترفض ولا تقبل. لما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يعني أمهلنا، لكن لما قالها اليهود راعنا إيش قال الله؟ لين بألسنتهم، يقصدون من الرعونة. فنهى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من المسلمين أن يقولوا هذه اللفظة مع سلامة قلوبهم وصحة اللفظة على معنى سليم. لماذا؟ لأنها استعملت استعمالا فيه قدح في الشريعة أو في النبي صلى الله عليه وسلم. فالألفاظ والمصطلحات إذا لم تكن دالة على معنى يمنع شرعا فهي مصطلحات معتبرة لا اعتراض عليها. نعم. جميل. شيخنا الكريم، لعل هذا يجرنا حقيقة إلى تساؤل. من المعلوم أن الله جل وعلا أمرنا بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الخلفاء الراشدين سيرة ومنهج، فهل المسلمون مخاطبون باقتفاء هذا الأثر وباتباع نهج الخلفاء الراشدين؟ لو أردنا أن نفصل في حكم اتباع سنة الخلفاء الراشدين، أود أن أتكلم على أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالصحابة عموما، ثم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لما نزلت هذه الآية من المؤمنون في ذلك الوقت؟ الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة منهجهم لا بد أن يتبع، ومن أسباب هذا الاتباع أنهم قد اصطفاهم الله عز وجل لأن يكونوا أصحاب خير خلقه، وحملة أعظم رسالة أنزلها الله عز وجل وختم بها الرسالات. إذن اختيار الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أمرا بعيدا عن الشرع، بل هو أمر مقصود، الله عز وجل هو الذي اختارهم. وإلا كان هناك أناس في زمنهم أسلموا لم يكونوا من الصحابة رضي الله عنهم لأسباب متعددة، بعد المسافة، انشغالهم ببعض الظروف، ما كانوا من الصحابة، وهم تبع للصحابة رضي الله عنهم. فإذا الأمر الأول الذي ينبغي على المسلم أن يفهمه أنه لا بد أن يتبع الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الآية احتج بها كثير من الأصوليين، ومنهم الإمام الطوفي رحمه الله تعالى في تعليقه على روضة الناظر بعد أن اختصرها، واحتج بها على حجية الإجماع، وهي من أقوى الأدلة على أن الإجماع حجة، وخاصة إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذه منزلة الصحابة. أسسنا كمسلمين أن الصحابة لهم شأن يختلف عن غيرهم، ومنزلة تختلف عن غيرهم. الصحابة كما نعلم أيضا متفاوتون، متفاوتون في الفهم، متفاوتون في درجة العلم، متفاوتون في التفاضل فيما بينهم. الخلفاء الراشدون الذين نقصدهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، منزلتهم واضحة لكل من اطلع على شأن الصحابة رضي الله عنهم. منزلتهم من حيث العلم، من حيث الدين، من حيث اعتماد الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور عليهم، فكانت لهم مزايا انفردوا بها عن غيرهم من الصحابة. من الأدلة على حجية سنة الخلفاء الراشدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن من الخلفاء الراشدون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اسما أو ذكر مسما ولم يذكر أو ينص على الأسماء، لكن بإجماع المسلمين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم راشدون، ونحن نقول غيرهم راشد، يوجد غيرهم راشد، لكن هناك ملابسات. وهناك قاعدة عند العلماء أن الأمر الذي يجمع عليه يبنى عليه، أما الأمر الذي يكون فيه شيء من الخلاف للاحتياط يترك. ما دام عندك أصل مجمع عليه خلاص، إذن اعتمد على هذا الذي أجمع عليه. ولا يوجد مسلم يقول بأن الخلفاء الأربعة غير راشدين، هذا قدح في دينه، لأنه لا يقوله إلا عن خلل. فإذن هذا التأصيل لبيان أن الخلفاء الراشدين هم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وعلى هذا جرى استعمال العلماء قديما وحديثا، بحيث إذا أطلق وقلنا الخلفاء الراشدون انصرف الذهن إلى الأربعة فقط دون غيرهم، مع أننا نقول يوجد في الأمة غيرهم راشد. الحسن رضي الله عنه لما تولى ستة أشهر بعد علي رضي الله عنه نقول إنه خليفة الراشد، معاوية خليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، كذلك جاء من ملوك الإسلام من فيه من الرشد ما فيه وفيه من الخير ما فيه، هذا لا ينكر. لكن لا يوجد من الإشكالات التي وردت على بعض من تولى أمر المسلمين ما يرد على الخلفاء الراشدين الأربعة أبدا. إذن الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما هي سنتهم؟ هل فعل الخليفة الراشد الواحد من هؤلاء أي فعل من أفعاله هو سنة؟ لا، السنة الأمر الذي يجمع عليه من قبل علماء الصحابة. يعني قد يقول أحد الخلفاء الراشدين قولا أو يتصرف تصرفا ولا يوافق عليه، هذا لا يعتبر من سنة الخلفاء الراشدين. ما الضابط؟ الضابط وجود الاختلاف. يعني مثلا قول علي رضي الله عنه اجتمع رأيي ورأي عمر رضي الله عنه على عدم بيع أمهات الأولاد، ثم رأيت بيعهن. قال عبيد السلماني وهو من المقربين ومن أصحاب علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، قال هذا في إمارته في خلافته، قال يا أمير المؤمنين رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. إذن لما يرى علي رضي الله عنه أن أم الولد يجوز أن تباع ويفرق بينها وبين ولدها، هذا رأيه خولف فيه، فليس هذا من سنته التي يتبع فيها، وإنما هذا يعد من قول الصحابي الذي ذكره علماء أصول الفقه وذكروا التفصيل فيه، متى يكون قول الصحابي حجة متى يكون غير حجة إلى آخر بحوثهم في هذا المجال. شيخنا الآن بقينا دقيقة، ما المراد طيب بسنة الخلفاء التي يجب أن نتبعها؟ سنة الخلفاء التي عملوا بها ووافقهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، يعني مثلا المصالح التي فعلوها ووافقهم الجميع على أن هذه مصالح فيها منافع، هذه سنة. يعني مثلا لما كان يجمع عمر رضي الله عنه كبار الصحابة ومن له درجة من العلم وإن كان صغيرا، كما جعل معهم ابن عباس رضي الله عنه ويستشير الصحابة، هذا منهج في أخذ آراء الناس. لما ينظر أبو بكر رضي الله عنه في أقوال الصحابة الآخرين في قتال المرتدين، ويأتيه عمر ويقول له كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال الزكاة حق المال. فلما ناقشهم في بداية الأمر لم يوافقوه الصحابة، لم يوافقوه في هذا. بعد أن رأى أبو بكر رضي الله عنه أن الصحابة عندهم إشكال، قال لأقاتلنهم ولو وحدي، ولو رأيت الكلاب تتعلق بخلاخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أصر أبو بكر على أمر رآه حقا، مع أن غيره خالفه بعد أن استشارهم. ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر والصحابة الآخرين رضي الله عنهم جميعا، فوافقوا أبا بكر رضي الله عنه، وكانت من أعظم ما أجمع عليه الصحابة في تحقيق مصلحة المسلمين وإقامة أمر الدين. شيخنا حقيقة الحديث يطول معك، لكن مشكلة الوقت أزف. أنا في النهاية أشكرك على هذه الإجابات الوافيات، وأسأل الله أن يجعل لكلمتك القبول والانتشار ويبارك فيكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم، آمل منكم تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.